بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث حديث عظيم، قد اشتمل على أمور عظيمة وقواعد مهمة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، أي واضح جلي قد بينه الله تعالى في كتابه، وإن الحرام بين أي جلي واضح قد بينه الله في كتابه. إن الحلال ما أحله الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك ما يتعلق بالمآكل أو المشارب أو الملابس أو ما يتعلق بالنكاح أو ما يتعلق بالذبائح أو ما يتعلق بالمعاملات، فهي بينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الحرام بين واضح جلي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك ما يتعلق بالمآكل أو المشارب أو الملابس أو النكاح أو المعاملات أو غير ذلك، كلها قد بينها الله. وذلكم أن الله عز وجل قد أكمل لنا هذا الدين وأتمه وأتم علينا نعمته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم البيان المبين والبلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد فصل لنا ما حرم علينا، وفصل لنا أيضا ما أحل لنا، والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله وفعله فيما ورد من ذلك. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ترك النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، قال: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. يعني أنه قد بين النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. ولما قال ذلك اليهودي لسلمان قال: إن رسولكم قد بين لكم كل شيء، قال: أجل، قال لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستجمر باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. حتى إذا ذهب الإنسان إلى الخلاء قد بين له ماذا يفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، والله قال لنبيه: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله ما جاء مجملا في كتاب الله، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحلال بين لا يشتبه على الإنسان، المحرمات بينة، الحلال من المطاعم والمشارب قد بين في كتاب الله عز وجل ولا خفاء فيه. البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال والربا حرام، هذا لا إشكال فيه. فالواجب على المسلم أن يجتنب ما حرم الله وأن يمتثل أمر الله عز وجل. إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذه لا إشكال فيها. وإن كان هذا مختلف عند الناس، فهناك حلال معلوم من الدين بالضرورة ومحرم معلوم من الدين بالضرورة، فلا يعذر أحد في ارتكاب ما علم من الدين من المحرمات ما علم من الدين بالضرورة، إلا أن يكون نشأ في بلد غير بلاد الإسلام فيعذر حتى يعلم. وهناك محرمات قد تكون معروفة عند العلماء لكنها لا تكون معروفة عند عامة الناس، فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني عندنا طرفان وبينهما خليط مشترك لا ندري هل هو من الحرام أو من الحلال، وهذا قد يكون السبب فيه، قد يكون السبب في اشتباهه أنه من المسائل التي هي محل خلاف بين العلماء من مسائل الاجتهاد، فهذا يقول بحلها وهذا يقول بحرمتها من العلماء فتكون محل اشتباه. وقد يكون السبب في اختلاطها بغيرها، وقد يكون السبب في ما يتوصل به إليها. المهم أنها تكون أمور تشتبه على الإنسان لا يدري هل هي من الحلال أو من الحرام. الأولى معروف الموقف منها، الحلال بين، أن يجوز الإنسان أن يأتيه ولا إشكال ولا حرج عليه في ذلك. وحرام بين يجب على المسلم أن يكف عنه وأن يحذره. وأمور مشتبهات بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم موقف المسلم، فموقف المسلم من هذه الاجتناب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح من اتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، مدح هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب البراءة لدينه فلا يتهم في دينه ولا يتهم في عرضه، لا يتهم، لأن الدين الذي يجب أن يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى به أن يفعل ما أحل الله، فإذا اشتبه عليه الأمر التقوى تقتضي والورع يقتضي منه أن يتركه، هذا هذه براءة الدين. ولعرضه حتى لا يقع الناس في عرضه، يعني في أمور مشتبهة، فإذا فعلها بعض الناس ظن به الآخرون أنه فعل محرما، لأنها ربما تكون عند بعض الناس محرمة، فهي من الأمور المشتبهة. وربما يكون للإنسان مال مختلط فيه حلال وفيه حرام، أو أنه شك في السبب الذي حصل به هذا المال، فالورع يقتضي منه أن يترك ذلك، لأنه إذا تركه سلم في دينه كان هذا من الورع، وسلم في عرضه لم يتحدث أحد عنه بشيء ولا بسوء، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لأن الذي يقع في الشبهات يعرض نفسه للتهمة. ولذا جاء التحذير أن يجلس الإنسان في مواضع التهم، ومن جلس في مواضع التهم فلا يلومن إلا نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لما خرج مع صفية وهو في معتكفه يودعها، مر رجلان فكأنهما أسرعا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، إن الشيطان يجني بابن آدم مجرى الدم. فخشي أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقف مع امرأة أجنبية، لأنهم ما يعرفونها. فقال النبي: هذه زوجتي، إبعادا للتهمة وإبعادا للشبهة عن نفسه. وهكذا حتى الإنسان الذي يفعل أمرا ربما يكون مختلفا فيه وربما يكون محل شبهة، عليه أن يبين للآخرين أنه إنما يفعله لاعتقاده أنه حلال عنده، حتى لا يقع الناس في عرضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كثير من المعاملات الآن يسأل عنها بعض الناس تتعلق بالبنوك ونحو ذلك، هي محل شبهة. فالجواب لمثل هذا أن يقال له: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وإلا ربما يظن به الناس شرا ويقولون هذا يأكل الربا، وهي معاملة مختلف فيها هل هي من الربا أو ليست من الربا. فربما رآه البعض يتعامل بهذه المعاملة فظن به سوءا. يقول: فمن اتقى الشبهات تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الأكل لا تدري هل هو حلال أو حرام، فعليك أن تجتنب، الأولى أن تجتنبه. وهذا قال العلماء ينظر في أصل في هذا، ينظر في الأصل في هذا الشيء ما هو. ونرجع إلى الأصل دائما عند الحكم. يعني مثلا هذا ماء أمامنا اشتبه علينا، هل هو طاهر أو نجس؟ طهور أو نجس؟ فهل نتوضأ به أو لا نتوضأ به؟ هنا ننظر للأصل، الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، لا يزول هذا الأصل إلا بأمر ظاهر. لكن لو رأينا نجاسة تقع في أمامنا وتغير بها الماء، هذا خلاص زال هذا الأصل. لو شككنا في الثياب هل فيها نجاسة أو لا، الأصل أنها طاهرة. لو شككنا في الأرض التي نصلي عليها هل وقعت عليها نجاسة أو لا، الأصل أنها طاهرة. فالأصل في هذه الأشياء في المياه وفي الأرض وفي الثياب، الأصل الطهارة. لكن في جانب آخر، يعني مثلا الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، فإذا تردد الأمر في حكم امرأة بين الحل والتحريم، الأصل التحريم إلا بسبب ظاهر. لو شككنا في حل ذبيحة ذبحت، الأصل في الذبائح التحريم، وإنه لا يحل منها إلا ما تيقنت زكاته، فالأصل التحريم. فهنا يجب الاجتناب، فترجع الشيء إن كان له أصل إلى أصله. فإذا اشتبه عليك من كل وجه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. انظر التعبير، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. قالوا هذا إشعار بقرب وقوعه حتى كأنه وقع بالفعل، لأن الذي يتساهل في الشبهات يتساهل اليوم شبهة ويتساهل فيها فربما يقع غدا فيما حرم الله عز وجل. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. انظر التشبيه، الحمى هو ما يحميه ولاة الأمر أو صاحب الملك، يجعل حمى حتى لا يقرب الناس، لا يرعوا بأنعامهم قرب هذا الحمى. لكن الذي يريد أن يقترب يقول لا أنا أرعى قريبا من هذا الحمى، ربما ندت منه شاه فدخلت في الحمى. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لأن هذا هو التساهل، لأن الله عز وجل جعل سد الذرائع إلى المحرمات وفتح الوسائل إلى الطاعات، فكل محرم له وسائل وذرائع تؤدي إليه، فإذا اقترب الإنسان من هذا المحرم وسلك تلك الذرائع أوشك أن يرتع في المحرم. انظر، ولهذا يعني قاعدة سد الذرائع هي قاعدة عظيمة في الشريعة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا في غير علم. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني لا تسبوا آلهتهم فيسبوا إلهكم، لأن هذا يدعوهم إلى ذلك. لعن الله الرجل يلعن والديه، ذكر من يلعن من لعنه، قال كيف يلعن الرجل والده؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن الرجل أباه، يعني تسبب هو في هذا. فالذي يرتع، الذي يرتكب الشبهات فإنه ربما تساهل في دينه حتى يقع في المحرم. يعني مثال ذلك، هناك محرمات جعلت لها ذرائع، بعض هذه الذرائع محرمة، بعضها ربما تكون دون ذلك أو أكثر، المهم أنها ذرائع. مثلا الخلوة بالأجنبية هي ذريعة إلى ماذا؟ ذريعة إلى الفاحشة. منعت هذه الذريعة، لا تقترب ولا تقرب الزنا، قالوا لا تقرب، هذا يدل على أنك لا، يعني من بعيد ابتعد، فجعلت ذريعة الذي هو النظر إلى الأجنبية. الخلوة بالأجنبية كل هذه ذرائع، لماذا؟ حتى لا تصل إلى المحرم، لأنه لو ترك الرجل ينظر على كيفه كما شاء ويخلو بالأجنبية ربما وقع في المحرم. فالذي يتساهل بهذه الذرائع ويتهاون فيها فإنه يقع في المحرم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الله جعل له أمور محرمة لا تقترب منها، لا تقترب منها. ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة مثل ما تجعل المضغة أي كقبضة اليد أو أقل، ألا وإن في الجسد مضغة، هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم القلب صغير الحجم، لكنه كما قيل إنه ملك الأعضاء، وبقية الأعضاء هي جنود له، بقية الأعضاء كلها جنود مطيعة للقلب، تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، إذا صلح القلب ظهر ذلك على الجوارح، وإذا فسد القلب تعطل عمل الجوارح. ولذا روي أنه لن يستقيم إيمان إنسان حتى يستقيم قلبه، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني قلبا سليما ولا ينجو يوم القيامة إلا من جاء بقلب سليم. لأن القلب كما قال العلماء قالوا هذا القلب على ثلاثة أقسام: قلب ميت هو قلب الكافر، وقلب مريض هو قلب المنافق، وقلب سليم. والقلب السليم معناه أنه سليم من الشبهات والشهوات. القلب الميت قلب الكافر عياذا بالله، قلب لا خير فيه. ولهذا قال بعضهم إن الشيطان يوسوس لنا ولا يوسوس للكفار. قال: ما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ بيت خرب وحصل مقصوده منه، ماذا ينفع؟ لا يحتاج إلى وسوسة، هم خلاص فسدت قلوبهم وماتت. وقلب سليم هو قلب المؤمن، وقلب مريض فيه شيء ربما يكون من الإيمان لكن فيه مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا مرض، مرض النفاق عياذا بالله، مرض الشبهة، في قلوبهم مرض، مرض القلوب. فالقلب يمرض، وأيضا مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض، الذي في قلبه مرض شهوة. لأن سبب الفساد هو أمران: إما شبهة وإما شهوة، هذه أصل الفساد وأصل الضلال، هذان الأمران: إما شبهة وإما شهوة. فبعضهم عنده علم لكن عنده شبهة، أو عنده شهوة، يكون عالما لكنه لا يعمل بعلمه وينحرف، هذا عنده شهوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا الإنسان عليه أن يصون قلبه، وأن يسعى في أن يكون هذا القلب منيبا سليما معافا، ولا يكون ذلك إلا بالعلم وبالإيمان بالله عز وجل. العلم يدفع الشبهات، والإيمان والتقوى تمنع الشهوات. فلا بد أن يحرص الإنسان على سلامة قلبه، لأن الإنسان إذا أنصت إلى الشبهات فإنها تؤثر على قلبه، وكذلك الشهوات، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا كعرض عيدان الحصير، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. يعني القلب مثل الإسفنج يتشرب الفتن، إذا كان الإنسان فتح سمعه وبصيرته على الشبه فإنها تؤثر في نفسه ولا شك. يقول: حتى تكون القلوب على قلبين، أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. مثل الإناء إذا قلبته هل تستطيع أن تضع فيه شيئا؟ لا يستقر في شيء. وأبيض كالفضة لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالقلب الذي يرد الفتن ولا ينصت إليها فإن هذا القلب سيكون قلبا سليما معافا. لا يقول الإنسان: أنا ليس علي من هذا، ينظر إلى الشهوات ويحدق بعينيه في المحرمات ويستمع إليها ويتكلم بها ويقول: لا تؤثر علي. يعني التأثير عكسي. أحيانا القلب نعم له تأثير، لكن هذه منافذ تصب أيضا في القلب. البصر منفذ يصب في القلب ويؤثر فيه. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فتؤثر هذه النظرة ينظرها الإنسان تؤثر في قلبه، فهي سهم مسموم من سهام إبليس يضرب بها المؤمن. فهذه منافذ تصب في القلب، فعلى الإنسان أن يصون قلبه بذكر الله عز وجل، لأن هذا الذي ينشرح به القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ذكر الله عز وجل انشرح هذا الصدر، وإذا تعلم وتفقه أيضا انشرح صدره أكثر وحفظ نفسه من الشبهات. فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مثل الدنم هذه للبدن بأكمله، إذا مات القلب لا تسأل عن أعمال. بعض الناس يعني يأتي بأشياء غريبة، إذا قلت له: لا يا أخي أنت مسبل ثوبك، أنت كذا تحلق لحيتك، اتق الله. قال: الإيمان في القلب. طيب صل. قال: الإيمان في القلب. نحن قلناه نفس الكلام، لو أن القلب صلح صلحت الجوارح، ولا ظهر ذلك على جوارحك. فعلى الإنسان، كل إنسان، أن يراجع قلبه، ينظر في قلبه في مواضع عند تلاوة القرآن، إذا سمع كلام الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. انظر، يعني ابحث عن قلبك هنا عند قراءة القرآن، هل تجد خوف في قلبك وتجد وجل وتزداد إيمانا؟ لأن حين تسمع وعد الله وتسمع وعيده ماذا يحدث لك؟ إن كان هذا يمر عليك من غير تأثر فابكي قلبك، واعلم أن في قلبك مرضا، أن في قلبك مرضا يحتاج إلى علاج. ولكن لا تذهب إلى طبيب القلب، لكن اذهب إلى القرآن وأكثر من قراءته حتى يلين هذا القلب القاسي. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن نزل الخشوع في قلوبهم، وأن يجعلنا وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تفضل.